بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضه قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب بكسب الكتف الضرب والضرب وجهان الضرب والضرب والضرب ككتف الضاء بشفتها وكسرها والراء بإسكانها وكسرها ككتف ضرب الضيب. فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الشركة أو باب في الشركة. والشركة هي الاتفاق أو يعني ما يحصل من اثنين فأكثر، يعني في أمر من الأمور، ويكون ذلك غالبا بقصد الربح في هذه الشركة، وقد يحصل الاشتراك بين غير قصد كما يحصل في الهبة والميراث، بأن يوهب لجماعة شيء فيشتركون فيه، أو يعني يرثون ميراثا فيكون شركاء في هذا المال. فهذا يعني يكون اشتراك من غير قصد، وإنما جاء من غيرهم. وأما ما يحصل منهم من ما يقصدونه من الاتفاق في أمر من الأمور كشركة يريدون من ورائها الربح، فهذا هو الغالب على ما يتعلق بذكر الشركة. ثم قال: باب في الطعام. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. باب الشركة في الطعام. الطعام الشركة فيه يعني تكون يعني قدم الطعام على غيره، لأن الشركة تكون فيه ب يعني باستحقاق أو اشتراك الجميع يعني فيه، أي في الطعام الذي هو قوتهم، بأن يعني يكونوا مسافرين ويتفقون على يعني معهم طعام يشتركون فيه. والنهد فسر بأنه ما يحصل من التساوي يعني بينهم في الطعام، بأن يكون كل منهم يدفع قسطا أو شيئا معينا يشتركون فيه، كأن يكونوا في سفر ويعني يتفقون على زاد لهم فيكون كل واحد منهم يدفع يعني مقدارا من الطعام أو يدفع مقدارا من النقود ويشترطون به طعاما ويكون ذلك بالسوية. والتسوية ليست بلازمة لأنه لو أراد إنسان أن يدفع شيئا أكثر مما طلب منه يعني متبرعا فإن هذا سائر ولا بأس به. الطعام والنهد والعروض يعني ما سوى النقدين قال عروض يعني وهو ما يعرض ويباع هذا جمعه عرض وهو غير النقد لأن النقد ما يقال له عرض هو ثمن وأما العروض فهي مثمنات العروض مثمنات والنقد ثمن هو أثمان العروض أو أثمان التي لما يباع ويشترى. نعم. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة وقسمة ما يكال ويوزن مجازفة يعني من غير كيل أو يعني بكيل هو غرفة غرفة أو غرفة غرفة أو قبضة قبضة قبضة قبضة يعني شيء يعني محدد ولكن يعني قد لا يحصل فيه التساوي لأن القبضات تختلف يعني في امتلاء اليد وعدم امتلائها ويعني وأن يعني مثل ذلك عندما يكال فإن كيله فإنه إذا حصل بالمكيال أو حصل مما يوزن بالميزان لا شك أن هذا أدق ولكنه لو يعني صار يعني بأن قسم أقسام متساوية ثم استهموا عليها وأخذ كل النصيبة فإن ذلك لا بأس به إما أن يكال كيل وإما أن يكون بالقسمة مجازفة يعني من غير كيل. نعم. لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا إيش؟ لما لم يرى لما أو لما لما, رأى لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا يعني هو الذي مر في أنهم يأتون بشيء يعني للسفر مثلا كل واحد يساوي الآخر أو أنهم يجمعون ما كان معهم مع التفاوت فيه ثم يقتسمونه يعني شيء يقتسمونه بالسوية وكذلك يعني ما يقدم من طعام فإن الناس يختلفون في الأكل ولا يتساوون فيه لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض وبعضهم يكون أقل من بعض فهذا من الأشياء التي لا بأس بها ولا يلزم أن يكون الآكلون متساوين فإن الأكلة لا بد وأن يتفاوتوا منهم من يكون يشتهي الأكل ومنهم من يكون لا يشتهي كثيرا فيكون متفاوتين يعني في مقدار ما يحصل لكل واحد منهم لكن التسامح حاصل وجار يعني بينهم بأنه كل يأكل ما يستحقه أو ما يمكنه من دون أن يقيد بلقمات معينة. نعم. وكذلك مجازفة الذهب والفضة مجازفة الذهب مع الفضة لا بأس بها يعني سواء عرف العدد أو لم يعرف العدد المهم أن يكون ذهبا بفضة أو فضة بذهب لأنها إذا اختلفت الأجناس كما قال الرسول فبيعوا كيف شئتم لكن بشرط أن يكون يدا بيد يعني لا يلزم أن يكون عددا بل يمكن أن يكون بالوزن ويمكن أن يكون أيضا بالجزاف يعني قطعة من الذهب مع قطعة من الفضة لا بأس بذلك سواء علمت أو جهلت وإنما المحذور فيما إذا كان بجنس واحد لا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافا ولا بيع الفضة بالفضة جزافا وإنما يكون يعني وزنا ومثلا بمثل مع أيضا التقابض لأن إذا كان من جنس واحد لا بد من التساوي ولا بد من التقابض أما إذا اختلفت الأجناس كالذهب مع الفضة فإن التساوي لا يكون بل يعني يمكن التفاوت لكن مع شرط التقابض وعدم النساء. نعم. والقران في التمر. والقران في التمر يعني يكون الناس ياكلون فاحد يقرن بين تمرتين. هذا جاء ان الانسان لا يفعل ذلك الا يستاذن الذين معه, يستاذن الذين يكونون معه. وقد يكون الانسان بحاجه الى انه يعني ياكل يعني بهذه الطريقه لانه وراءه شغل فياكل ويمشي والباقين ياكلون على مهل, والباقون يأكلون على مهل, فإن هذا سائغ بالاستئذان من أصحابه الذين يشاركونه في الأكل. وهذه التراجم أو هذا الكلام كله يأتي في الأبواب التي جاءت عند المصنف, ليست كلها في الباب الأول, وإنما فيها ما يتعلق باب الأول وفيها ما يتعلق بالأبواب الأخرى مثل القران في التمر, فإن هذا له باب متأخر سيأتي بعد ذلك. قال جابر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم, فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد, فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر, فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني, فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة, فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب. يعني الحديث هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يعني جماعة أو مجموعة كبيرة عددهم 300 وأمر عليهم أبا عبيدة الجراح وكانوا اتجهوا إلى جهة الساحل يعني ساحل البحر, وأنهم يعني لما كانوا في أثناء الطريق يعني فنيت أزوادهم, يعني معناه أن كل معه زاد, كل يعني معه زاد وكان يأكل من زاده, فلما كانوا في أثناء الطريق يعني فني يعني طبعا من بعضهم, ف أمر أبو عبيدة بأن تجمع الأزواد, كل يأتي بما بقي عنده من الزاد, فاجتمع عدلان أو مزودتان فيهما تمر, فكان أبو عبيدة يقوتهم من هذا التمر شيئا شيئا, يعني ليس محددا بتمرة. ثم إنه لما مضى وقت كاد أن ينتهي فصار يقوتهم تمرة تمرة, كان يقوتهم تمرة تمرة, يعطي الواحد يعني تمرة واحدة. فقيل له وما تصنع التمرة؟ قال كنا شعرنا بشأنها لما فقدناها, يعني لما فقدناها يعني شعروا, لأن الشيء القليل عند الحاجة إليه يعتبر كثير عندما يصل إليه, ولكن إذا فقد نهائيا وما صار فيه ولا تمرة يعني هذا يظهر فيه أهمية ذلك الشيء القليل الذي فقد. فكان يقوتهم تمرة تمرة, ثم إنهم لما جاءوا الساحل الله عز وجل ساق لهم رزقا عظيما وكبيرا, وهو أن حوتا ضخما كضرب أو كالضرب يعني الأكمة أو الجبل الصغير قد جزر عنه البحر ومات, وميتت البحر, وميتت البحر كما هو معلوم مما حله الله عز وجل, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته, وقال أحلت لنا ميتتان ودمان, وذكر الميتتين أنهما الحوت والجراد, الحوت والجراد. فجلسوا 18 يوما يأكلون وهم 300, وبعد ذلك يعني أبو عبيدة عمل ضلعين من أضلاع الحوت ونصبهما وأمر يعني بناقة فرحلت ثم دخلت من تحتهما, وهذا يدل على ضخامة هذا يعني دليل على ضخامة هذا الحوت, وأن ضلعين من أضلاعه لما نصب البعير الذي عليه رحل يمشي من تحت لا يصل لا يمس هذه الضلعين, المنصوبين، هذا كله يدل على ضخامته. ومما يوضح ضخامته كونهم 300 شخص وجلسوا 12 يوم يأكلون، وبعضهم ثم حملوا منه إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان معهم هذا الطعام القليل الذي كان نصيب الواحد منهم تمرة، ثم ساق الله لهم هذا الفضل العظيم الذي من الله به عليهم حتى يعني أكلوا وجلسوا مدة طويلة. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر الجمع الأزواد، جمع الأزواد، وأنه يعني بعد ذلك تقسم بالسوية يعني بينهم، وهذا يتعلق بالنهد الذي هو يعني جمع الشيء الذي يعني هذا يتساوون فيه بحيث يعطى لكل واحد مثل ما يعطى للآخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان نعم. عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو أنه إيش هو الحديث؟ أول الحديث قال خفت أزواد القوم وأملقوا، خفت أزواد القوم يعني قلت، وأملقوا أصابهم الجوع وأصابهم القلة، فيعني جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني استأذنوه في نحر شيء من إبلهم فأذن لهم. ثم إنه جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله، جاء إليهم وقال ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ يعني معناه إذا أكلوا يعني ذبحوا ناقة ثم ذبحوا ناقة، يعني معناه أن تفنى، أن مراكبهم تذهب، ويعني كيف يعني يسيرون في السفر ومراكبهم يعني تذهب أو تقل. فجاء عمر إلى الرسول وقال ما بقاؤهم بعد يعني بعد يعني دوابهم أو بعد إبلهم؟ فقال نادي بالناس لأن يجمعوا ما بقي من أزوادهم. فوضع نطع وهو يعني فراش من الجلد، فكل أتى بالذي بقي عنده. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة دعا بالبركة حتى كثر هذا الطعام القليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم وكل أتى بمزاجته، وصاروا يحثون بأيديهم ويعبئون هذه المزادات حتى ملؤوها وبقي يعني بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومحل الشاهد من هذا هو يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يجمعوا أزوجتهم أو ما بقي من أزوادهم وهو قليل، فدعا فيه وبرك دعا بالبركة حتى كثر الطعام وملأوا أوعيتهم من ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره البخاري في هذا الموضع، وذكره في موضع آخر، في شيخ طرفة 2900 باب حمل الزاد في الغزو. والله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحديث 2982. ايه 2982. ايش لفظه؟ حدثنا. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواد الناس واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني هذا الحديث في هذين الموضعين بإسناد ومتن، يعني إسناده واحد ومتنه واحد، وهذا من الأحاديث القليلة النادرة في صحيح البخاري أن يتحد الإسناد والمتن أو يتفق الإسناد والمتن، وهي تبلغ يعني 24 حديثا في الصحيح كله، يعني بحيث يعني يكون اتفق السند والمتن، اتفق السند والمتن، يعني قليل جدا بالنسبة لحديث البخاري. حديث البخاري فوق 7000، والذي حصل فيه الاتفاق 24 حديث، 24 حديثا التي حصل فيها التكرار مع الاتفاق في السند والمتن، مع الاتفاق في السند والمتن، فهذا من هذا القليل، فهذا من هذا القليل الذي هو في حدود 24 حديثا أو 24 موضعا. وقد ذكرتها في كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، فإنني استقصيتها عندما قرأت البخاري صحيح البخاري كله من أوله إلى آخره، وأنا يعني في عند شرح صحيح البخاري في المرة الأولى، في المرة الأولى التي يعني بدأت في عام 1408، فقد أحصيتها وكتبتها وحررتها في الكتاب هذا، فذكرت الحديث وتكرر موضعه في رقم كذا وفي رقم كذا، وهو في حدود 24 حديث، كما يعني البخاري الحافظ قال انها تزيد على 20، واظنه في كتاب كشف الظنون قال انها 24. نعم. قال حدثنا بشر بن مرحوم. نعم. عن حاتم بن اسماعيل. نعم. عن يزيد بن ابي عبيد. نعم. عن سلمة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. يعني هذا أورد هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا يعني بعد ما يصلون العصر يعني ينصرفون وينحرون جزورا ويقسمونها ويطبخون من لحمها ويأكلون قبل أذان المغرب، ويأكلون قبل أذان المغرب، وهذا يعني محله كما هو معلوم وقت بيان وقت صلاة العصر. وقد قال الحافظ أن هذا من الحديث التي ذكرت في غير مظنتها، يعني مما ذكر في غير مظنته، لأن مظنته أوقات الصلاة، وأن وقت العصر يعني طويل، وأن وقت العصر طويل يحصل بعده يعني هذه الأعمال التي هي ذبح الجزور وقسمته لحمها على 10 أقسام ثم طبخ شيء من لحمها وأكلهم إياه قبل صلاة المغرب. والبخاري أورده من أجل القسمة هذه اللي ذكرت، وأن لحمها قسم 10 أقسام، فيعني معناها أنها متساوية، فالمقصود من ذلك من إراده هنا من أجل القسمة، يعني في الشيء الذي يكون مشترك، وأنه يقسم وأنه في هذا الحديث يعني قسمت الجزور 10 أقسام. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. وقد سبق أن مر بنا من الأحاديث التي يعني استدركها الحاكم على البخاري حديث النهي عن عصب الفحل, النهي عن عصب الفحل. وقال الحافظ أن استدراكه عليه ليس بصحيح لأنه موجود في صحيح البخاري. قال ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم فاستدركه, مع أنه موجود, مع أنه وجد في كتاب الإجارة, ذكر في كتاب الإجارة ولم يذكر في كتاب البيوع. فلعل الحاكم لم يجده في كتاب البيوع فحكم بعدم وجوده فاستدركه على البخاري, مع أنه موجود عند البخاري في كتاب الإجارة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف من هو؟ الفريابي. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يتعلق بجمع الزاد وقسمته بالتساوي, وذكر يعني والغالب أن هذا يكون في السفر, الغالب أنه يكون في السفر وقد يكون في الحضر كما جاء في هذا الحديث, لأنه ذكر أنه في السفر يفعل كذلك وأنه كذلك يجمعون يسوون في الحضر عندما يعني يقل الطعام فإنهم يجمعون أزوادهم ثم يقسمونها بإناء واحد للسوية يعني مكيال واحد, يعني إناء يكيلون فيه وكل يأخذ منه مقدار مكيال بالسوية, فقال فهم مني وأنا منهم, وهذا مدح لهم على هذا العمل يعني بحيث بعضهم يعين بعضا وبعضهم يحصل منه الإرفاق لبعض فيحسن إليه, فيكون الذي عنده والذي ليس عنده كلهم يشتركون في هذا, وهذا هو الذي جاء في الترجمة في الترجمة الأول أنه النهد أو الند يعني, فهذا منه وهذا من أمثلته, وهو دليل على أن ذلك ليس خاصا بالسفر وإنما يكون بالسفر ويكون بالحضر, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأشعريين وصنيعهم ذلك وأثنى عليهم بقوله فهم مني وأنا منهم. قال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب عن حماد بن سلمة حماد بن أسامة حماد بن نعم نعم وهو أبو أسامة يأتي ذكره كثيرا بكنيته وأحيانا يأتي ذكره باسمه كما هنا. نعم. عن بريد بريد بن أبي بردة ابن أبي موسى وهو يروي عن جده أبو بردة أبو بردة وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى, وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وأنا ذكرت يعني في درس مضى أن بريد بن أبي بردة هذا يعني كان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري, وكان يعني وكان الحافظ ذكر الأشخاص اللي تكلم فيهم في البخاري وأجاب عن عن الكلام فيهم, وكان من الكلام الذي قيل فيه أنه قال يعني عن أحمد أن حديثه مناكير أو له حديث مناكير, وأجاب الحافظ بأن كلمة مناكير هذه يطلقها بعض المحدثين على الفرد وعلى الأفراد وليس على مخالفة الضعيف للثقة الذي يكون من قبيل المردود, وإنما هذا من قبيل الأفراد يعني. فقال فالإمام أحمد وبعض العلماء يطلقون على الأفراد مناكير. نعم. يعني فبين أن هذا الذي أطلق أنه لا يضره لأن هذا جار على ما هو معروف عن الإمام أحمد أنه يطلق مناكير على الأفراد، ومعلوم أن الأفراد إذا جاء من طريق واحد وهو صحيح معتبر فإن ذلك يعول عليه. وأول حديث في البخاري وأول وآخر حديث في البخاري هي من الأفراد، لأنها ما جاءت إلا من طريق واحد، ما جاءت إلا من طريق واحد، فيقال له فرد، ومع ذلك هو صحيح لا يؤثر في صحته أنه ما جاء إلا من طريق واحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فالصدقة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بابه ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، يعني أن الخليطين إذا خلطا مالهما واشتركا في المرعى والحوض يعني المكان الذي تأويليه إليه يعني طول السنة وهذا شأنها، هذا يصير المالين كالمال الواحد كما يقول الفقهاء، والخلطة في المالين تصير المال تصيرهما كالمال الواحد، بمعنى أنه لو كان كل واحد منهما عنده 20 وكان مستقل على حدة، والثاني عنده 20 وكان مستقل على حدة يرعاها على حدة، لا زكاة فيها لأنه ما بلغ النصاب. لكن لما إذا اجتمع العشرين صاحب العشرين مع صاحب العشرين وصار مرعاهما واحد ومشربهما واحد يعني مكان إيوائهما واحد، فإن هذا يعني يكون فيه زكاة، يعني فأربعين زكاة أربعين شاة يأخذ منها واحدة زكاة، فإذا أخذت الواحدة هذه من مال أحدهما أو من قسم أحدهما فإنه يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه بحقه، لأن هذا منه نصف وهذا منه نصف، فإذا أخذت شاة من أحدهما رجع هذا الذي أخذه منه على صاحبه بقسطه. فهذا هو معنى قوله: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني عندما تأخذ الصدقة من مال أحدهما وهي شاة يرجع إلى صاحبه بما يخصه من قيمة هذه الشاة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. نعم، هذا من كبار شيوخ البخاري، هذا من الذين روى عنهم الثلاثيات، محمد بن عبد الله بن المثنى ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم وأبو عاصم النبيل، هؤلاء من كبار شيوخه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هذا روى عنه بواسطة وبغير واسطة، وهنا روى عنه بغير واسطة وهو من شيوخه، وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم. عن أبيه. نعم. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس. نعم. عن أبي بكر. نعم. الحديث طويل وقد سبق أن مر في كتاب الزكاة، حديث طويل وقد مر في كتاب الزكاة، وقد بعث به إلى أنس بن مالك، وفي أوله قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى أن قوله التي أمر الله بها رسوله دليل على أن السنة من الوحي وأنها وحي، وأن هذا الذي جاء في الحديث أمر الله به وأوحى الله به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، وهو ما يدل عليه قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن قوله والتي أمر الله بها رسوله يعني وهي سنة، يعني الإبل كذا والبقر كذا والغنم كذا والدراهم كذا، هذا كل ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنة، وقال فيها أمر الله بها رسوله، يعني أنها وحي من الله، مثل الحديث التي فيها أمرت بكذا ونهيت عن كذا، وهي من السنة، والآمر له هو الله والناهي له هو الله، أي أنها وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنم. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال باب قسمة الغنم يعني أن الناس إذا تساووا في شيء واشتركوا فيه كالغنائم التي يكون فيها إبل وغنم يكون فيها إبل وغنم ويعني ولا يمكن أن تقسم الإبل والغنم كلها بسوية بأن يكون كل واحد له بعير وكل واحد له يعني شاة وإنما يعني يعني لابد من التقويم والتقدير بأن يكون أحد يكون له جمل وأحد له 10 من الغنم وهكذا فأصابوا كانوا في سفر وكانوا في ذي الحليفة وذي الحليفة غير هذا المكان الذي هو في أبيار علي الذي هو الميقات وإنما هو مكان حصل في سفر وغنيمة حصلت في سفر وكان هذا قيل إنه بين أنه يعني أنه من جهة الشرق يعني بين العقيق وجهة الطائف أو من جهة الجنوب هذا هو المكان الذي يقال ذو الحليفة في الحديث وهو غير ذو الحليفة الذي هو ميقات المدينة الذي على طرف المدينة فأصابوا غنما أصابوا يعني غنما يعني غنموها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فتعجل بعضهم وذبحوا بعض الغنائم ويعني طبخوها فالرسول عليه السلام لما وصل قال أمرهم بأن يكفؤوها لأن هذا شيء مشترك وقد فعلوه بدون استئذان أهله وقبل أن تحصل القسمة ويعرف نصيب كل واحد منهم ثم إنه قسم بينهم وعدل كل بعير بعشر من الغنم يعني معناها أن البعير يعني في ذاك الوقت يساوي 10 من الغنم وهذا بالنسبة لذلك الوقت وإلا فإنه قد يعني يأتي وقت من أوقات يعني يكون البعير يعني يعني هزيل أو أنه ليس بسمين ثم يعادله يعني شيء أكثر أو أقل من الغنم فليس معنى ذلك أنه عند القسمة يعدل 10 من بعير بعشرة بل هذا ينظر إلى حال الإبل وسمنها وضخامتها وعلى حال الغنم وسمنها وصغرها وكبرها يعني وهزالها وقوتها وعند ذلك لأن هذه المقصود به العدل والمساواة وليس المقصود أنه كل قسمة لا بد فيها من 10 وبعير فالذي حصل في ذلك الوقت أن البعير يعادل كذا لأن البعير يعادل كذا وإلا فإنه قد تحصل المعادلة بغير هذه القسمة بحيث تكون يعني حال الإبل لها حال والغنم لها حال يعني في السمن والضعف والهزال وأما بالنسبة للأضاحي والهدايا فإن كل بعير بسبعة كل بعير بسبع من الغنم يعني سواء كانت ضأنا أو معزا ذكورا وإناثا كل ذلك يعني محدد بالسبع أنها يعني تكون بدل الجمل الجمل يكون على سبعة والغنم يعني تكون عندما يعني عندما يذبح بعيرا يشترك فيه سبعة وكل واحد يذبح شاة إذا كان. وأما بالنسبة للاشتراك في الإبل فإنه يقوم سبعة ولا يتعداها. أما بالنسبة لقسمة الحقوق فإن أنه قد يعدل بعشرة وقد يعدل بأقل وقد يعدل بأكثر على حسب حال الإبل والغنم ويعني جودتهما جودتها ورداءتها. ثم إن بعيرا من هذه الإبل ندى يعني هرب وشرد والناس وكانت الخيل قليلة يعني بحيث يركبونها ويلحقون البعير. فأخذ رجل سهما ورماه به فأدركه ووقع وصاد وأدركه فوقع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في هذه الدواب أوابد يعني أشياء يعني تشرد ويعني وتكون مثل الوحش. فما حصل من هذا فافعلوا به هكذا يعني ويكون دكاته يعني يكون مثل الصيد. الصيد إذا رماه الإنسان وأدركه في أي جهة ومات فإنه يكون حلالا لأن هذه دكاته. فإذا هذا البعير الذي ندى يصير مثل الصيد إذا رمي ومات قبل أن يدرك حيا فإنه يكون حلالا بهذه الرمية. وهذا يعني يجوز عند الحاجة وعند الضرورة. أما عندما يريد أن يذبح البعير ما يجوز له يطعن في ظهره في مقدمة أو مؤخرة وإنما يذبح الذبح الشرعي مع لبته أو مع حلقه. ولكن إذا احتاج إلى أن يعني يعمل به هكذا بأن يكون مثل ندى أو بعير سقط في بئر ضيقة وكان رأسه في الأسفل وآخره هو الأعلى ولو راح يعني يبحثون عن رقبته لا يصلون إليه وقد يموت فلهم أن يطعنوه مع الشيء البارز منه ويكون بذلك يعني يعني يعني ذبحه صحيح ويعني كونه يحل. لكن هذه الهيئة لا تفعل إلا عند الضرورة. كان يسقط في بئر ورأسه تحت ويخشون أنه يموت أو بعيرا يهرب فيرمونه ويصير مثل الصيد الذي لا يظهر به إلا برميه لا يظهر به إلا برميه. نعم. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري. نعم. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله يشبر. عن سعيد بن مسروق. نعم. عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. ثم قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى المقصود النهي عن القران النهي عن القران بين التمرتين بين الشركاء يعني في الأكل حتى يستأذن أصحابه. يعني أنه ليس له إذا قدم تمر وصاروا يأكلون وهو مشترك بينهم فإنه لا يأكل اثنتين إلا أن يأذن له أصحابه. وهذا من الآداب وحسن الأخلاق أن الإنسان ما يفعل مثل هذا الفعل. لكن قد يحتاج إليه بأن يكون مستعجل ويريد أن يأكل يعني تمرتين ويمشي وهم يأكلون على مهلهم وعلى سعتهم لا بأس بذلك. لكن يستأذن أصحابه بذلك لأن الأصل هو أن كل واحد يأكل تمرة كل واحد يأكل تمرة. أما يكون تمرتين في مرة واحدة فهذا لابد فيه من الاستئذان لابد فيه من الاستئذان. يعني فهذا شيء مشترك بينهم يعني وكيفية الأكل أن كل واحد يأكل تمرة وأنه لا يأكل تمرتين مرة واحدة إلا بإذن أصحابه وشركائه. وقد تدعو الحاجة إلى ذلك كما ذكرت. نعم. قد تقول يعني ليس بلازم يكون عن شرع أو عن طريق مسابقتهم حتى يعني يكون حظه أكبر من حظهم في كثرة التمر المأكول. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى عن سفيان الثوري عن جبلة بن شحيم عن ابن عمر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وهذا الحديث مثل حديث الذي تقدم عن ابن عمر مثل الذي تقدم يعني فيه أن الرسول نهى عن الإقران بين التمرتين إلا أن يستأذن أخاه يعني إذا كان واحدا وإذا كانوا جماعة يستأذنهم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن مالك الطيالسي عن شعبة عن جبلة ابن سحيم الإراح عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. باب تقويم الأشياء بين تقويم ليش الكلمة تقويم تقويم نعم باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تقويم الأشياء المشتركة بين الشركاء بقيمة عدل. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل يعني أن الأشياء المشتركة يعني بين الشركاء يعني تقوم يعني عند الحاجة إلى تقويم شيء منها يعني بالقيمة العدل التي ليس فيها زيادة ولا نقصان ليس فيها زيادة ولا نقصان وإنما هي بالقيمة التي يستحقها ذلك الشيء المقوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اعتاق يعني رجل مع له نصيب في عبد مع شركاء واعتق نصيبه فإنه يعني الحكم الشرعي الذي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في ماله يعني ما يكفي أن يعطي لشركائه فإنه يقوم بقيمة عدل ويعطي شركائه ما يخصهم ويعتق العبد لأن الشرع متشوف إلى العتق ويعني فيه يعني الحرص على حصوله وكون الإنسان العبد يتخلص من الرق هذا مما يحرص عليه في الإسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما اعتق رجل النصيبة ما قال خلاص انتهى يعني اعتق بعضه وإنما يعني عمل أو شار إلى شيء يعني يحصل به عتقه كله وذلك بأن يكون له مال إن كان له مال فيقوم العبد ويعرف نصيب كل واحد من شركائه ويدفع لهم ثم يعتق ويصير ولاؤه له يعني هذا المعتق لأن بعضها اعتقه لأنه نصيبه وحق غيره أعطاهم يعني ما يقابله فصار عتيقا باعتاق نصيبه منه وبدفع ما يقابل أنصبة شركائه فيعني فالمقصود من ذلك أنه لا يقوم أي العبد الذي بين الشركاء بقيمة عدل ليس فيها يعني زيادة ولا نقصان ويعطى كل واحد نصيبه أو يعطي الذي اعتق شخصه كل واحد نصيبه ويعتق العبد. نعم والمقصود من ذلك الإشارة كون التقويم يعني يكون الأشياء مشتركة لأن هذا العبد قوم حتى يعرف ما يستحقه شركاءه من القيمة فيدفعها لهم هذا الذي اعتق شقصه ويكون العبد عتيقا وولاؤه معلوم أنه له لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. الحديث الأول يتعلق بكون الذي أعتق يعني يكون له مال فيشتري به فيدفع قيمة شركائه لهم ويكون عتيقا بهذا. أما يعني هذه المسألة فإنها تتعلق بكونه ليس له مال، يعني يكون الشريك الذي يعني اعتق شخصه ليس له مال حتى يشتريه أو حتى يدفع لشركائه ما يقابل، وإنما اعتق بعضه. هذا البعض الذي بقي أو القسم الذي بقي معلوم أن أولئك على نصيبهم، لأنه ما حصل دفع شيء لهم، لأن ذاك الذي هو شريكهم يعني ما حصل منه دفع لهم مثل ما حصل في الأول. وعند ذلك يقوم العبد، ولكن يطلب من العبد أن يستسعي، يروح يسأل الناس أن يساعدوه على فك رقبته وعلى اعتاقه بأن يعطوه مالا يدفعه لبقية الشركاء الذين لم يحصل منهم العتق. ويعني يكون هذا من عمل العبد، إن فعل وحصل شيء فإنه يعتق، يعطيهم مبلغ يعتق، وإن ما حصل شيء فهو باق على أنه مبعض، يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. فالأول يتعلق بأن السداد يكون من المالك حيث يكون له مال ويعتق عليه اللي هو على المالك، والثاني المالك ليس له مال يدفعه لشركائه، فيقوم العبد ويطلب من العبد أن يستسعي، يعني يبحث عن أحد يساعده، مثل ما كانت بريرة رضي الله عنها لما كاتبها أهلها وجاءت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها بشيء من المال تعطيه لمالكيها، فقالت لهم أني أدفعها كلها لهم ويكون الولاء لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لها أن تشتريها والولاء لمن اعتق، وشرطهم الذي شرطوه هو باطل. يعني هذا الذي هنا يعني مثل ما حصل من بريرة كونها سعت يعني في تحصيل مال المكاتبة الذي كتبت عليه. فالعبد يستسعى يعني يطلب منه أن يبحث عن أحد يساعده أو يسعى في تحصيل مال يدفعه لهؤلاء الشركاء الذين لم يعتقوا حتى يحصل له العتق. هذا هو الفرق بين الأول والثاني. الأول يعني إذا كان له مال يدفعه، والثاني إذا كان ماله مال فيقوم العبد يطلب منه يسعى، إن حصل ما يفك به رقبته وإلا بقي مبعضا، يعني بعضه عتيق وبعضه مملوك. قال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. قال حدثنا هل يقرع في القسمة والاستهام فيه والاستهام فيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ثم قال باب في هل يقرع في القسمة؟ نعم. والاستهام فيه. هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ يعني القرعة والاستهام هي بمعنى واحد يعني، وذلك في باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، يعني أن القسمة يعني عندما تكون يعني بين أشخاص، وقد يكون يعني بعضها يعني له ميزة على بعض، ولا يعني يتحقق لكل منهم ما يريده. فمثل ضرب لذلك هذا المثل الذي فيه الذي هو من أوضح الأشياء المحسوسة المبينة للأشياء المعلومة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم على حدود الله القائم عليها المحافظ عليها، والواقع فيها الذي يقع في الأمر المحرم والأمر الذي لا يسوق. يعني مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوم اشتركوا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها قالوا كانوا إذا أرادوا الماء خرجوا ومروا بالذين فوق وأخذوا الماء ثم رجعوا، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ويعني نأخذ الماء من ذلك الخرق، فإن هذا هؤلاء الذين فوق لو تركوهم إذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم الخرق سلموا جميعا، لأن السفينة تبقى سليمة ما يدخلها الماء ثم تعطب، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، يعني إن نجوا جميعا، إن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا وسلموا، وإن تركوهم وما أرادوا وخرقوا ودخل الماء في السفينة يغرقون جميعا ويهلكون جميعا. فهذا من أوضح الأمثلة من أوضح الأمثال النبوية التي تبين بها تبين المعلوم بصورة المحسوس بصورة المحسوس. فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ما أمروا بالذين فوقهم فقالوا فيما بينهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فإنهم إن تركوهم يخرقون هلكوا جميعا، اللي في الأسفل واللي في الأعلى، السفينة يدخلها الماء وتنزل إلى قاع البحر، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا، اللي فوق واللي تحت. وهذا من الأدلة التي تدل على القسمة الاستهام في القسمة، قد جاءت بذلك أحاديث يعني قليلة تتعلق بالقسمة وبالاستهام في القسمة، منها هذا الحديث، ومنها الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس فيما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لم يجدوا أن يفصل بينهم إلا قرعة، فإنهم يصيرون إلى هذا الحل الذي لا ليس هناك غيره بسبب تسابقهم وتنافسهم على الصف الأول والأذان، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا الحديث وذاك الحديث من الأدلة التي فيها مشروعية القرعة وأنها سائغة وأنها جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ونعمان بشير من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، وهو من رواة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول في بعضها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث مشهور الحلال بين والحرام بين الذي هو من جوامع الكلم، فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يستدل به العلماء على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن حديثه معتبر. ومثله الكافر الذي تحمل في حال كفره ثم أدى بعد إسلامه فإن حديثه معتبر. إذن هذا من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله عمره 8 سنوات وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث الحلال بين والحرام بين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. كثرة الأسئلة عن مسألة القران، هل النهي خاص بالتمر فقط؟ ليس خاص، الشيء الذي مثله يكون حكمه حكم. بعض الإخوة أرسل أسئلة يعني عموما في الطعام، يقول مثلا كنا نأكل، أرسل أسئلة عن الطعام عموما، قال مثلا نحن نأكل طعاما عليه لحم مثلا أو نحو ذلك. القران، أيوة. النهي عن القران هل يخص الأشياء التي تفرد الصغيرة، التمر، العنب، الزيتون، يعني الأشياء المفردة التي ممكن إنسان يجمع ثنتين ثلاثة؟ لا طبعا، هذا فمه. أقول هذا خاص بها، خاص بالأشياء التي يعني كل واحدة تؤكل لحدة، ويعني وإذا احتاج إلى أكثر فيكون بالإذن. أما الطعام الذي بين الناس يعني كل يأكل على على على يعني على على حاجته وعلى ما يريد. ولهذا سبقا ذكرت أن أن أن الطعام الناس يشتركون فيه، ويعني ولا يتساوون في الأكل، يعني إذا قدم الطعام كله يأكل يعني كما يريد، لكن بالأداب الشرعية لا يروح يأكل من الجهة الثانية، وإنما يأكل مما يليه. وأما كون اللقمة تصير صغيرة أو لقمة كبيرة، هذا يعني ما يقال القران. قران بين شيئين مثل الزيتون، حبة الزيتون، ومثل التمر، ومثل الزبيب، يعني يعني وهكذا. لا، الزبيب يعني حبات صغيرة، طبعا ما يمكن يفلع على حبة واحدة. يقول أشكل علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي فيها اللحم والطعام. ما الواضح، الواضح فيها أنها يعني شيء، يعني شيء مشترك، يعني لم يقسم، وكان يعني الذي عليهم أن يتركوه حتى يقسم، وبعد ذلك كل يطبخ من من من من من حقه. معتمر لديه مرض في السكر ولديه جرح في باطن القدم، فهل يجوز أن يلبس شيء مثل الجورب أو أربطة الضغط، مع العلم بأنه لا يستطيع المشي على قدميه حافيا؟ إذا احتاج إلى أنه يلبس شيئا على رجليه كشراريب أو خف فله له ذلك، لكن عليه الفدية، وهي التخيير بين 3 أشياء، يعني ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. هذه الفدية لمن اضطر إلى فعل شيء لا يجوز له فعله في الإحرام، يعني كلبس الثياب أو تغطية الرأس أو يعني تغطية الرجلين بالشراريب. وأما إذا كان الجرح يعني في مكان ولف على مكانه يعني شيء، فهذا ما يقال له، ما يقال له أنه لبس جورب.